بيطبي حريق ولا برك بينجي غريب لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح خلينا من السكة دي على البر بارك بيا يا مجرح الورد ايادي حتى الجنينية هلي معايا رأيكم ايه في القلب اللي انا خايف عليه يا مجرح الورد ايادي حتى الجنينية يا مجرح الورد ايادي حتى الجنينية معينا. تعاونت أيضا الفنانة القديرة نجاة الصغيرة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشاعر الكبير حسين السيد وقدموا لو تعرف. لو تعرف يا حبيب قلبي وانت معايا بحس بإيه خلي شوية البكرة يا قلبي الحب ده مقدرش يا قلبي البكرة يا قلبي عيني بسيرتك بيحلى والكلام فيه عيني كل ما بشوفك بحب أظهر لياليه لياليه شفايفي لما جيب سيرتك بيحلى والكلام فيه عيني كل ما بشوفك بحب أظهر معنا الأعزاء مع موجة نغم صيفية مع صوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد. وهنستمع الآن لإلا أنت. إلا أنت فيها إيه الدنيا دي؟ إلا أنت إلا أنت برضو انت واللي حبيته في حياتي هو انت. فيها ايه الدنيا، فيها ايه الدنيا الا انت. معكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم والأغنية القادمة القريب منك بعيد. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. كل ده وقلبي اللي حب لسه بيسميك حبيب. كل ده وقلبي اللي حبك

حبك لسه بيسميك حبيبي كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيبي لسه بيسميك حبيبي. مستمعينا الأعزاء، تعاونت أيضا الفنانة القديرة نجاة الصغيرة مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد، وقدموا أيضا ساكن قصادي وبحبه. ساكن قصادي وبحبه بحبه أتمنى أقابله فكرت أصرحه لكن أبدا أبدا مقدرش أقوله وفضلت أستنى أستنى الأيام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع فضلت أستنى أستنى الأيام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع فضلت استنى استنى الايام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع في كل خطوه ارسم احلام تكبر في قلبي والقلب يطمع واقول مسيره هيحس بيا ويوم صادفني وسلم عليا حيلاقي صورته ساكنة في عينيا ويحس بيها في رعشة ايديا مع موجة نغم مع صوت الفنانة الرائعة نجاة الصغيرة وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشعر الكبير حسين السيد. والأغنية القادمة شكل تاني، طبعا سمعناها بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لكن النهاردة هنسمعها بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة. شكل تاني حبك انت، شكل تاني Thank you. قبل ما احبك خوفوني.